حجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ماذا؟ الهمداني أبو عبد الرحمن قال حدثنا أبو معاوية. من هو أبو معاوية؟ من هو الصغير؟ معاوية. ها؟ معاوية. أبو معاوية؟ لله يضرك، أنت الذي أجبت. نعم. ها؟ محمد بن خازم الضرير ووكيع الجراح. قال حدثنا الأعمش قال الكبير يا خان أحمد فقوم، أين أرجح أبو معاوية أم وكيع؟ وكيع أحسن. وماذا وبعد؟ أسألك عن أرجع تقول لي وكيع أحسن. نعم أبو معاوية في حديث عن أرجع. ها؟ أبو معاوية في حديث عن أرجع أكبر من وكيع. صحيح. وواكيع وكيع حافظ لكن كيف؟ لكن ما عليك بالتحدي وكيع وكيع كذلك حافظ غير الآن ما شيء وما عليك وكيع حافظ. ها؟ وكيع حافظ. طيب خير إن شاء الله. قال رحمه الله قال حدثنا الأعمش. أين ما اسم الأعمش يا خان عبد العزيز؟ ما اسم الأعمش؟ سليمان بن نهران. بارك الله فيك أحسنت. حا وحدثنا أبو قريب الهمداني قال حدثنا أبو معاوية يا محمد بن خازم الضرير قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن شقيق وهو ابن سلمة أبو وائل. نعم. ماذا؟ مخضرم عن عبد الله قال يحيى أبو وائل يروي عن عبد الله آخر فمن هو؟ يا يحيى يروي عن عبد الله بن مسعود. لله يبرك، أنت الذي أجبت وأخذت ولا يستطيع واحد يقول أخطأت. عندك يا محمد نعم. ها؟ عن عبد الله. نعم. وعن عبد الله بن عامر وأيضا أخوكم محمد أجاب وما أصاب. لكن ما نستطيع أن ننسين. أينان؟ أنا سأختار عبد العزيز. أينان؟ أنا سأختار البيضاني. بيضاني يا بيضاني الله يبارك فيك. أين عبد القادر؟ هذا نعم يا بني. ماذا؟ ها؟ أبو موسى الأدائي. لله بره أحسنت. أبو موسى الأشعري. لكن ها هنا الحديث معروف بماذا؟ لعبد الله بن مسعود. قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. واياكم والكذب فإن الكذب يأتي إلى الفجور وإن الفجور يأتي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والمسألة أوسع مما نتصورها. أي نعم بعض الناس يظن الصدق والكذب في الأقوال ولماذا فتاتي في الأفعال. من ضلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه من صحابي ومن أخرجه. إبراهيم يا إبراهيم من صحابي ومن أخرجه عندك يا أبا محمد هو صحيح هو ما هكذا انا ها تذكر لا عندك لنا مجاهد انس بن مالك وكلاهما في مسلم وجاء عن معاذ عندنا علي داود او احمد ها هو صحيح مسلم الله يا اخواننا معاونا عليكم البرهان. صحيح المسند عندك يا صحيح المسند قرن ان شاء الله. نعم كما قلنا يا اخوان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حتى الصدق في طلب العلم والصدق في المعاملة والصدق في الجهاد والصدق في التعليم. من تتعلم نص بنص من تصادق لتعليمه والصدق في التعلم يشمل هكذا أيضا. الكاذب أوسع مما نتصوره والله المستعان. ما شاء الله طالب علم يا أخوان ويحب السنة وماذا ونعم وقد لما جاء زواج البنت ماذا رمى بها المسكينة في عام وطلبت العلم أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله. هل هذا نصح لله ولرسوله وصدق مع الله ورسوله؟ نعم صحيح صحيح. يا فتاة لا أدري قد حفظت القرآن وعلى شك حفظ القرآن وماذا وتحب أن تتزوج لطالب علم ثم لطم بها أبوها في عام وبعد ذلك ماذا تفعل مسكينة إذا قد رزقت بولدين أو ثلاثة أمها إلا أن تصبر وتحتسب أيضا معلوماتها التي ذهبت. والله المستعان. نعم والله المستعان كما قلنا يا اخواننا الصدق صحيح فيه جميع الامور. ما من راع يسترعي الله رعيه ثم لم يحطها بنصحه الا لم يجد رائحه الجنه. يعني أتظنون أن طلبة العلم هؤلاء ضائعون وأن الله سيضيعهم؟ خاطى وخسر الذي يظن هذا أن الله سيضيع طلبة العلم. خاطى وخسر عقلي ضعيفة. نعم الذي يظن أن الله سيغير طلبة العلم ربما يكون مستقبلهم أحسن من مستقبل الوزراء وأحسن من مستقبل التجار والمستقبل الأخروي زيادة وزيادة والله المستعان. ما رحمه الله تعالى حدثنا من جاب الحارج التميمي قال أخبرنا ابن مرشد نعم أنت علي أنت علي وأنت لديك على هذا ها الله يصبحك إذا رأيت ابن مشهر فهو عبد الأعلى وإذا رأيت هذا مشهر فهو علي وحدينا إسحاق إنه إبراهيم الحنبلي قال أخبرنا عيسى بن يونس سريعي كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكر لحديث عيسى ويتحرى الصدق ويتحرى الصدق ويتحرى الكذب ولحديث ابن مسهر حتى يكتب الله قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد نعم حديث آخر ما شاء الله ما شاء الله نعم قم يا قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن عيسى بوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني أبو رجاء الثقفي وعثمان بن أبي شيبة عندك يا عبد الله بن يحيى من عثمان بن أبي شيبة نعم الله يدره أين أبوك الله يشهد الآن وأين أبوك عبد الرحمن عنده طيب لا بأس قال اللفظ لقتيبة قال حدثنا قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد ما تعرفك بجرير بن عبد الحميد عندك الآن نعم عرفناه بماذا بتلميذيه واما الاعمش فقد روى عنه الجريران قال عن الاعمش رسول الله بن مهران عن ابراهيم التيمي ابراهيم ليش معدي يا اخي التيمي في ابراهيم اخر في طبقاته النخعي محمد بن ابراهيم التيمي هو ابن هذا محمد بن ابراهيم التيمي هو ابن هذا ورث مرات ليس ولده لماذا هذاك رفع هذاك. اي نعم هو ليس بولد لان ذاك ارفع يعني. ليس ولده ليس ولده. اي نعم عندك عندك. ذاك انزل. ها؟ لان ذاك انزل. ما ان شاء الله ما زلنا بعد ارفع وانزل. عندك يا خان عبد الرحمن. ها؟ اين ابو هارون؟ تعبان على الله. نعم يا اخوان. ها ها اعيد السؤال. يقول ابراهيم محمد بن ابراهيم التيمي هو ابن هذا ابراهيم بن يزيد. لماذا عندك عندك يا اخي عبد الله عندك يا شيخ صالح محمد بن ابراهيم التيمي هو ابن ابراهيم بن يزيد عبد الله. اما الذي قد بحث في التقريب ما اساله هو ابنه وما هو ابنه ما هو ابنه عندك يا ذا القرنين. ها ليس بابنه. لماذا ها لماذا يا ذا القرنين ذاك يا شيخ من ابراهيم بن يزيد وهذا محمد بن ابراهيم يعني فجأة ليس يزيد. ليس يزيد عندك حر غير متاح. ها محمد بن ابراهيم بن سعد. اما هذا ينشط يا اخوان الله. اجوبة الاخوان الليلة تنشط. اي نعم. عندك عندك يا عبد الرحمن. عندك هو ها لماذا؟ هو يعني كل يزيد يذكرها. ها؟ يعني السؤال يجب أن يكون هذا صح؟ كيف؟ أما الإمام الذي ليس ولد؟ ها؟ ما يعني الصحيح؟ لكن يعني السؤال يجب أن يكون هذا؟ سألي أيش؟ إيه أريد أريد برهانا على هذا. يعني محمد بن إبراهيم بن حارث. صحيح. وأما إبراهيم يزيد بن كريم. صحيح. من الكتاب أو من راسه؟ ها؟ إيه إن شاء الله. ها؟ لا يطلع أن يكون ولدا لولا هذا. أي نعم. وهذا إيش؟ كلاهما تيمي. الله يصلحه. عن الحارث بن شهيب. نحن يا أخوانا ماذا؟ عن عبد الله بن مسعود قال النخعيون ماذا النخعيون ماذا ها القائل الكوفيون مصيب والقائل اليمنيون مصيب يمنيون نزل الكوفة. اي نعم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما تعدون الرقوب فيكم قال قلنا الذي لا يولد له والرقوب قال ليس ليس ذاك ليس ذاك بالرقوب ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. نعم فيه تقديم الحقائق الشرعية على الحقائق اللغوية فهم أجابوا بما تعبنا يعرفونه من لغة العرب قال فما تعدون الصرع فيكم سرعة والسرعة تكون الراحة تكون الراحة السرعة السرعة بالتحريك ها الصواب بالتحريف. الصواب بالتحريف غلط. مرة بين البخاري. مرة بين البخاري فتحها. وكنت يعني دائما ت. وطبطها النووي يعني. ها؟ طبطها النووي. ماذا قال؟ قد شرع أنت مسلم أيضا. وعلى قلنا الذي لا يصرع بالرجال قال ليس بذلك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغاضب حتى اخواننا الشخص اذا لم يستطع ان يملك نفسه عند الغضب فلينصرف نعم ينصرف حتى لا يحدث امرا يأسف عليه فيما بعد اما قتل واما كلمة تخرج منه يتمنى انها ما خرجت منه اي نعم واما فتنة فالذي لا يستطيع ان يملك نفسه عند الغضب فلينصرف وانصرافه نوع من ملك نفسه عند الغضب حسن قم كان حديث قرانا يا اخنا حسن حديث من صحابي ابو هريره والحديث بمعنى انه عند واحد نفسه الغضب الله ابوك كنت مسافرا ذهبت جوله الى سند او الى وصاف او الى عين انت معنا طيب حفظك الله جلس قم يا رايلي كم حديثا قرانا يا بني من صحابي قال مسعود الراوي له عنه ها اجلس ما شاء الله من ذاك الرافع يده قم يا بعداني الراوي له عنه الراوي له عن الحارث جلس عند ابراهيم التيمي الراوي له عن ابراهيم التيمي وعن الاعمش وعن جرير بن عبد الحميد سيدنا بن سعيد عثمان بن عيسى بس ما هي غيرهم عثمان بن عيسى طيب احسنت بقي ما هو الحديث ما تعدون السرعه وما تعدون الرغوب ما هو الرغوب ان يكون الرجل ليس له ولد ها في اللغه الذي ليس له ولد وفي الشرع الذي لم يقدم من اولاده يعني لم يمت احد قبل من اولاده الذي لم يقدم احدا من اولاده والسرعة من هو يعني في اللغه الذي يرفع الناس وهذا الذي يملك نفسه عن الغضب اسال الله ذلك فيه اتينوني انت طيب الحمد لله التيمون لا ما تيمونية طيب يا حي الله التيمون صحيح كذلك أصحاب المكلا ما شاء الله تبارك الله وماذا يا إخواننا وأصحاب الأودر وماذا أبينهم كتبوا إلينا رسالة أي شيء يحدث في هذه الليلة فأنت المسؤول عنه نعم الله أي نعم من من من الأوقاف. وكذلك أيضا الإخوة العدنيون أيضا جزاهم الله خيرا. آمين. ما شاء الله ما شاء الله. الله يا أبنائي جدوا واجتهدوا جزاكم الله خيرا لتسدوا الفراغ في بلدكم. نعم كما تعالى حدثنا يحيى بن يحيى وعبد الأعلى وعبد الأعلى بن محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد للا معنى أبو معاوية وعيسى بن يونس يتابعان من يا أخانا عبد الله عبد الله أبو معاوية وعيسى بن يونس يتابعان من يا أخانا عبد الله أبو بكر بن أبي شيبة وبكر إيه لله شره عندك جديد بن عبد الحميد الله المستعان قال حدثنا يحيى بن يحيى عبد العلاء بن حماد نرسي أخوانا ماذا ها نرسي ها نرسي طيب قال قال كلاهما قرأت على مالك بن أنس أي عبد الله إمام دار الهجرة يرى أن القراءة عليه أثبت من أن يقرأ هو على الطالب وقد دخل إليه هشام بن عمار أي نعم فقال له هشام يا أخوانه شيء فقال له اقرأ أنت قال أنت متشدد فأمر بضربه ما أدري كم ضربة كم خمسة عشرة ضربة فصار هشام بن عمار يبكي فقال لا يبكيه قالوا ضربته فحدده مالك بخمسة عشر حديثا فقال زدني ضربا وزدني تحديثا والله المستعان. نعم عن ابن شهاب عن محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب ابي محمد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب عندك يا صاحب الجبل قم فاقرأ مثل الحديث فقط ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب اجلس ما قرأت لا ترى تجري اي نعم يسر الله يسر الله قم يا قاسم يا قائد اقرا ليس الشديد بالسرعه ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ليس الشديد بالسرعه لكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب انت الذي قرات خيرا ان شاء الله نعم وبين صالح بن قايد بسرعة من راى له عن ابي هريرة بسرعة نحن نازلون ها الراي له عن سعيد ها هشام رجال اجلس. ما شاء الله ما شاء الله. عندك عندك يا مكلاي عندك. الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا حاجب بن الوليد ماذا؟ تيمون الأعور يقول حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي محمد بن الوليد وهناك الظاهر عبد الله بن الوليد وكذا يروي عن سفيان بن عيينة بن سفيان الثوري وهو الزبيدي أيضا محمد بن عبد الله تأكد يروي عن سفيان الثوري ها بارك الله فيك. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ليس الشديد بالصرع. قالوا فالشديد أيما هو يا رسول الله؟ قال الذي يملك نفسه عند الغضب. وحدثنا محمد بعدها المسألة يا أخوان بالتحلم الحلم قد يكون جبليا وطبيعة فهانيا مثل ماذا ما حصل من الأحنف بن قيس. نعم لا أقول ما حصل بل هي طبيعة لكن هذه قضية أنه أوتي بابن أخيه قد قتل ولده. نعم قتل ولد الأحنف بن قيس فقال له اذهب فواري أخاك وما وكان محتديا فما فك حبوته وقال له اذهب فواري أخاك والله المستعان. وقد يكون بالتحلم. نعم والذي لا تيسر له لا دا ولا داف فانصحه بالاعتزال يعتزل حتى لا يؤذي الناس ولا يؤذي الناس اذا كان عنده من العلم ما يكفيه. قال حدثنا محمد بن رافع القشيري النيسابوري قال عبد بن حميد الكسي جميعا عن عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر بن راشد حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهران الدارمي أبو محمد قال أخبرنا أبو اليمان والحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة كلاهما عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله. كم حديثا قرانا يا عمراني قم عمراني قم كم حديثا قرانا يا خان. ما شاء الله ما شاء الله. حدثنا يحيى بن يحيى. نعم. النسابوري. ومحمد بن العلاء الهمداني قال يحيى اخبرنا وقال ابن العلاء حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عدي بن ثابت. اي نعم. من الذي يخاف من الاسئله فليقل انا. قم. ما حال عدي بن ثابت؟ ها طيب الله العافيه. من الذي يخاف من الاسئله؟ انت تخاف من الاسئله؟ ها؟ ما تخاف؟ انت تخاف من الاسئله؟ قم. ها؟ عبيد بن ثابت صحابي؟ انا اجلس. خير ان شاء الله. نعم. سأل لذلك من هو؟ ها؟ تابعين ضابط الشيعة عن سليمان بن صورت ومن النفر الذين خرجوا من أجل أخذ الثار للحسين بن علي صحابي. قال استبقى رجلان عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فجعل احدهما تحمر عيناه وتنفث وينشسخ او جاء وتنكسخ او داجه. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اني لا اعرف كلمه لو قالها لذهب عنه الذي يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال رجل وهل ترى في من جنون؟ قال ابن العلاء فقال وهل ترى ولم يذكر الرجل. وفيه أن النطق يكون في الوقت المناسب، فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما قال ادعوه لي وقل، ولكن قال اني لا اعلم كلمه لو قالها لذهب ما به. نعم. وفيه ان الاستعاذه لا يقتصر فيها على استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بل ممكن أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقصد يا شيخ أعوذ بالله السميع العليم؟ ها؟ تقصد أعوذ بالله السميع العليم؟ أي أقصد هذا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعم. فقال الرجل وهل ترى بي من جنون؟ قال إن قال ابن العلاء قال وهل ترى ولم يذكر الرجل. عندك يا عمر فقم. من صحابي هذا الحديث؟ ابو هريره. اجلس يا عمر لكن بسرعه. عمر اجلس. يسر الله يسر الله. حدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا قال سمعت الاعمش يقول سمعت عدي بن ثابت يقول سمعت سليمان بن صورد يقول لقال سبى رجلان عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فجعل احدهما يغضب ويحمر وجهه فنظر اليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال اني لا اعلم كلمه لو قالها إلا ذهب ذا عن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أتدري ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آنفا؟ قال: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال له الرجل: أمجنونا تراني؟ قال: حدثنا فيه أنه ما ينبغي لأحد أن يتكبر عن قبول الحق. نعم. وقال: حدثنا أبو بكر. ثم أيضا تحين الهرب في حال النص. تحين الهرب للنص. ما تأتي الشخص وهو مشغول أو في مكان لا يراه صالحا للنص. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عاص بن غياث عن الأعمش بهذا الإسناد. قم يا أخي حفظ. قم قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان. قال: حدثنا يونس بن محمد. نعم. نعم. عن حماد بن سلمة أبي سلمة. حماد عن حماد عن إبراهيم بن يزيد النخعي. من حماد الذي هو شيخ حماد بن أبي سليمان. صحيح. عن ثابت بن أسلم الجناني وهو أبو محمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيب به ينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك، أي بل لا يملك نفسه ويحبسها عن الشهوات. نعم. بعد هذا الحديث مما استدركه الحاكم، إما لا أذكر استدركه مطلقا أو قال لم يخرجه مسلم بهذه السياقة، غالب ظني أنه استدركه مطلقا. وهكذا نعم كثير من مستدركات الحاكم. قال: حدثنا أبو بكر بن نافع محمد بن أحمد بن نافع. قال: حدثنا باهز. قال: حدثنا حماد بهذا الاسم أحوال. نعم يا إخواننا، هل عندكم ماذا النكت للحافظ بن الحجر ها هنا؟ ها؟ نعم، نحن نريد. وفي المعلق كأنه في باب الحديث المعلق. لا، نحن نريد المجلد الأول. لا، المجلد الأول. من أجل ماذا أحمد ها هنا؟ فقم فعبر لنا يا أحمد عما قاله الحافظ. ذكرك الكلام الكبير الفضل فأصلجاش فسأل الحافظ بعد نفس الكلام الذهبي وتعقبه على الأمسك المريض ثم حسن المستدرك على ثلاثة أحسان ها حسن المستدرك على ثلاثة أحسان هذا الحافظ ها ها يعني هذا الحاكم كان من العلة الاسم الاول ايش على فرض الاجتماع على فرض الاجتماع يعني سالما من العلة على صورة ايش الاجتماع ها ها سالما من العلة ها وهو قدر كم ها هذا الشرق قدر كم يقدم يا شيخ اقدم هنا اقدم اقدم اقدم يا احمد كما تحب تحب تقرأ ومنا تحب تقرأ من من من صدرك الذي يدري هي محفوظة من قبل بس كتبتها من ها تفضل يعني الحافظ الحمد لله حجر ايه نقل كلام ابي سعد الذهبي كلام الذهبي ايه الذهبي عليه ايه وانه ان الذهبي قال يبقى له يعني على تقييمه نحو الربع ها نحو الربع على تقييمه ايه والباقي يعني صحيح وما فيه علة يعني بعضهم موضوعات واهية قال الحافظ هذا الكلام يحتاج إلى يعني مجمل يحتاج إلى تقييم الإيضاح أما الإيضاح قال فإنه كلام يعني فليس كما يقول الذهبي صحيح ما شاء الله وأما الإيضاح ماذا التقييم فأكثر المستدرك قال القسم الأول أن يكون السند الذي أخرج هذا أنتم تسمعون أما أخذنا عليكم ولا تسمعون يغلق ربا من المغلة من من الميكروفون لا هذه فائدة جميلة تفضل قال بعد هذا الضال عند الميكروفون طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في النكت بعد ان ذكر كلام ابي سعد المالين وتعاقب الذهبي عليه ماذا قال ابو سعد المالين قال ابو سعد المالين طالعت المستدرك من اوله الى اخره فلم ارى فيه حديثا على شرطهما خيرا ان شاء الله قال الذهبي وهذا غلو طيب ثم قال يعني انه يصف له نحو الربع على شرطهما وشرط احدهما ونحو يعني والربع الاخر صحيح او حسن الاسناد فيكون نص والنص الآخر قال ماذا بأنه حديث به علل حديث ضعيف ومعلل وفيه موضوعات ثم قال الحافظ بن حجر وهذا كلام يعني يحتاج إلى توضيح وتبيين أما الإيضاح قال فليس كلام الذهبي كما يقول وأما التبيين فأتى الذهبي قال فيه الربع أم قال فيه الثلث لنذكر الآن الربع خير إن شاء الله عارف أن الثلث والباب فيه والباقي يعني حسان نعم تفضل هذا ثم قال يعني وانا اقول ان المستدرك ينقسم الى على ثلاثة اقسام القسم الاول قال بان الاسناد الذي يخرجه الحاكم يعني يكون السند سالما من العلة على صورة الاجتماع ومعنى سالما من العلة يعني قال واحترجت بقولي سالما من العلة ان يكون في الصحيحين من رواية مدلس او مختلف ونحن نعلم بالجملة أن رواية البخاري ومسلم عن المدلس بالعنعنة قد صرح فيه بالتحديث من وجه آخر والمختلف كذلك يعني يكون من صحيح حديثه قال وهذا القسم يعني قليل جدا في المستدرك وقد يكون بهذه الشروط موجود في المستدرك لكن قد أخرجه البخاري ومسلم ثم قال القسم الثاني وهو عن مثل الكتاب قال أن يكون الراوي السند الذي أخرجه عن رواه ما احتج بهم البخاري ومسلم، انما يعني روى البخاري ومسلم عنهما او عنهم بشهادة المتابعة والتعليق. قال الحافظ وهذا هو عمة الكتاب اي المستدرك. والقسم الثالث قال ان يكون السند الذي اخرجه لم يحتج به البخاري ولا مسلم، انما يعني ما اخرج له البخاري ومسلم، فهذا القسم قال يقول فيه صحيح الاسناد، وتارة يقول يعني على شرطهما وهما. قال ويعني وعلى هذا يصح دعوة ابن الأخرم أنه قل ما يفوت البخاري ومسلم مما ثبت من الحديث. ثم قال إن المستدرك يعني ما يقرب من 6000 بالمكرر، والذي يصف للحاكم منه دون 1000 هكذا قال. وما يعني وقد أخرج البخاري ما يقوم مقام هذه الأحاديث التي استدركها أو نظير لهذه الأحاديث. ما شاء الله أخواننا، المستدرك كم يقول؟ كم؟ 6000 بالمكرر. قدر 6000 بالمكرر، والذي يصف للحاكم قدر كم؟ دون الألف. ما شاء الله. صحيح أن كلام الحافظ أحسن من كلام الذهبي، شيء عجيب. نعم ثلث الكتاب بلا أقل، ها؟ ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بلا أقل. ثلث الكتاب بل أقل. ها قل هذا والباقي اقرأ. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر قال سمعت أبا سعد الماليني يقول قرأت كتاب المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أرى به حديثا على شرطهما. قال الذهبي قلت هذه مكابرة وغلو، وليست رتبة أبي سعيد أن يحكم بهذا، بل في المستدرك شيء كثير على شرطهما وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو 100 يشهد القلب بالقرآنها، كنت قد أدركت منها جزءا، وحديث الطير وهي نحو 100 حديث موضوعة قد ذكرها في جزء رأيتها في الجامعة الإسلامية. نعم تفضل. وحديث الطير بالنسبة إليها سماء، وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته ويعوج عملا وتحريرا. المهم يا اخوان كلام الحافظ ادب واحسن، فيعلم الله اننا نمر بصفحات ولا يسلم للحاكم منها شيء. هذا يكون في الصحيحين، وهذا يكون معلن ظاهر الصحة، وهذا ماذا يكون في سنده كذاب وقد قال صحيح على شرط الشيخين، او في سنده ضعيف، وشيء نعجز عنه، وهو الشيء اليسير نعجز ما يعني. المهم ما لو ان عندنا وقتا وجلسنا مع الحديث حتى نراه، بعض الأحاديث ما نراها إلا في المستدرك، ولا يعزوها العلماء كصاحب كنز العمال وماذا يعني أيضا الشيخ الألباني وغيره، ما يعزونها إلا إلى المستدرك، ويكون في أسانيدها أو في متونها نكره، والله المستعان. والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب الشهير بالقعنبين، وقد اعتمد أبو داود في رواية الموطأ عليه، كما أن مسلما اعتمد على يحيى بن يحيى والبخاري على عبد الله بن يوسف. ما شاء الله ما شاء الله. نعم يتنافس العلماء في رواية أحاديث الموطأ المسندة الصحيحة. الإمام مالك تيسرت له ثلاثيات أم لا يا أخي؟ ثلاثيات أقل ثنائي. يعني هل ثبت القصة طردين العلم عبد الله بن مسلمة وما هي؟ أنه ماذا جاء شعبة الحجاج والناس اتفقوا حوله ثم بعد ذلك قال من هذا وكان قاطع طريقه وكذا كان مع مجموعة قال من هذا قال شعبة الحجاج ولما ذهب إليه قال حدثني قال ما حدثك قال حدثني وإلا فهمتك فقال حدثنا ماذا منصور قال حدثنا بيبي عن عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت قال فرمى بالخنجر هذا هو طلب العلم ثم عاد إلى إليه فقال ما سمع منه إلا هذا الحديث. يقول أخي يحيى بحثها ورجاله ثقة. من يحيى؟ الأخي يحيى بيلم. طيب بارك الله فيك. نعم جزاك الله خير. أعرف أنهم يقولون أن شعبة وينظر أيضا حدثه بهذا الحديث لكن هذه القصة بطولها ما أعرف. قال حدثنا المغيرة يعني الحجامي بن عبد الرحمن أنا بالزناد وهو عبد الله بن ذكوان. نعم سالم كم يا عبد السالم يا خالد سالم سالم. نعم يا أخانا سالم أتعرف عبد الله بن ذكوان آخر في هذه الطبقة؟ سالم لا يعرف. عندك يا عبد الله ايه لا اسأل الا تهاميا. عندك عبد الله بن ابي صالح؟ نعم صحيح الله الملقب بعباد اظن كنت تعرف هذا الجواب يا خناها؟ أظن لولا أن الله أنقذكم بأخيكم. نعم ما مقبول ما أجاب تهامي. من كانت عنده إجابة فليرفع يده. وقد صدقته لما أنت تالي يا أخي. نعم سعيد واحد لا بأس. ومن هو الثاني؟ حسن؟ خير. وانت من تسهمي يا اخانا؟ ها؟ الا جديدة. قال نعم خير ان شاء الله. انا بالزناد عن الاعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز. انا بهريرة. نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا قاتل احدكم اخاه فليجتنب الواجه. قال حدثنا عمرو الناقد وعمرو بن محمد بن بخير الناقد وزهير بن حرب أبو خيثامة. قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد. أنا بالزناد بهذا الإسناد. وقال إذا ضرب أحدكم نام. فماذا أخواني في الله؟ وهذا لكرامة الوجه. نعم يا حامي يا شيخ والصفعة فقط. ها ها الصفعة الصفعة فقط. كيف عام؟ يعني يضربوا بأي شيء في الوجه. ها بأي شيء في الوجه يعني بعصا أو غيره؟ لا عام. قال رحمه الله تعالى وتعالى فلا يجيبن إلا المسؤول. نعم أسألك يا حسين ما أجب. أسألك يا حسين. قال حدثنا شيبان بن فروخ. ما كنيته؟ أبو عبد الرحمن. وما كنية أبي؟ طيب عندك ها ابو شيبه كنيته ابي وهو ما كنيته هو كنيته ابو شيبه كنيته ابو شيبه وما كنيته ابي نعم اخوكم عبد الرحمن يقول كنيتها شيبان بن فروخ ابو شيبه واما كنيته ابيه فلا يدري. أتوافقونه أم تخالفونه؟ خالفونه خيرا إن شاء الله. عند أبو عبد الرحمن وأيضا نعم أخوكم العدني يقول أبو عبد الرحمن يسر الله عندكم ها ها وما كنيته أبيه؟ أي نعم أنت أخانا يحيى ما كنيته أبيه؟ ما كنيته أبيه رضيت أبو شيبة. ها؟ أبو شيبة. أبو شيبة خير إن شاء الله صحيح. قال حدثنا أبو عوانة والضار نعم نعم الضحر من يافون عبد الله نعم تصحف في التهذيب إلى الوضاح ذاك العبد الوضاع فاستغلها من لا يخاف الله وراء الكوثري فقال أبو عوانة وضاع والله المستعان. والقائل يا شيخ ها القائل هو علي بن عاصم قال المعلم لا يعرف له كلام في الرجال يصح. نعم القائل هو علي بن عاصم فقال ولا يعرف له كلام في الرجال. طيب انت قال رحمه الله تعالى قال حدثنا ابو عوان عن سهيل عن ابيه. ما اسم ابيه يا اخي؟ ابو صالح. ما اسم ابي يا اخانا؟ سهيل. اي ما اسم ابي سهيل؟ ها؟ اريد اسم ابي سهيل. لكوان. طيب من عندك او من عند الجيران؟ لكن عبد الله لا باس اما انت وعبد الله ضعيف هذا. نعم فماذا مسلوك؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن من اين؟ ها؟ اللحدي. اي عبد الرحمن اللحدي وعبد الله بن جلهم. اي نعم الوادعي ضيفان يا اخواننا. قال عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اذا قاتل احدكم اخاه فليتق الوجه. وساسال فلا يجيبن الا المسؤول. وإلا السؤال على العموم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنباري. أي نعم الذي لا يعرف ما اسم عبيد الله بن معاذ وما اسم أبي فليرفع يده. ها أنت قلت لا يخرج عن الغالب إلا بدليل. نعم قلت لا تقال هذه الفاعلة إلا بدليل يخرجها. حديث الأولى مطلقة. قال حدثني ثم قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ابو من ابو عمرو. قال حدثنا ابي قال حدثنا المثنى حا وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون السمين. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي بن مهدي عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن ابي ايوب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي حديثه ابن حاتم عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اذا قاتل احدكم اخاه فليجتنب الوجه فان الله خلق ادم على صورته. وبعد هذا ماذا اخواني في الله؟ هذا الضمير عائد الى ادم ام الى الله؟ الى الله، لانه ليس له معنى ان يعود الضمير الى ادم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن يحيى بن مالك المراغي وهو ابو ايوب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اذا قاتل احدكم اخاه فليجتني بالواجب. عندي بسم الله الرحمن الرحيم. أي المرجع لك؟ ها؟ أي المرجع لثلاثة الإلحاق؟ عندك يا محمد من المتكلم؟ السيارة السابعة عشر صفحات 355. يقول السيارة السابعة عشر صفحات 355. بسم الله. قال الحاق قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن هشام بن حكيم بن حزام قال: مر بالشام على أناس وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج. فقال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا. نعم، فصحيح المرء يحذر من تعذيب الخلق. عندي سؤال: من صاحبه من أتى به فله درهمان؟ ما أنا معطي درهمين إلا وهو سؤال كبير. نعم من قال عندي عنده قم تبتني لك الحديث خارج الصحيح انظر حديث ها؟ هو سر خير ان شاء الله. اي نعم عندي سؤال من صاحبه. اي نعم فله 3 دراهم. المهم خير ان شاء الله. الذي يبغي 3 دراهم سيقول انا. من هو؟ بس يا ابو عبد الرحمن يا ابو عبد الرحمن والا فلي على كل واحد 3 دراهم. ها؟ ما سمعت سؤال يقولون. وش يقولون؟ السؤال لهذا الحديث خارج الصحيح تكملة. من أتى بها فله 3 دراهم. وإذا كنتم كلكم لا تأتون بها فلي على كل واحد 3 دراهم. قم. آخره أول لفظ من أراد أن ينصح به سلطان فلينصح سرا في آخر هذا الحديث. من آخره؟ آخره من؟ آخر هذا الحديث. قال آخر هذا الحديث. من صحابيه؟ هشام بن حكيم. هشام بن حكيم جلس. أبوه. جلس. نعم. ما هو يا شيخ زيادة أنه يعني مر بالوادي فيعني أو كأنه أعتقهم أو أطلقهم قال إنهم أطلقوه. نعم قم قم قم يا أبا محمد. ها جلس يا أبا محمد. أنت جالس؟ يا الحي بن عباس لا تعدوني على الله. ها؟ يا الحي بن عباس البخاري. يا الحي بن عباس البخاري لا تعدوني على الله. ها اجلس اجلس بارك الله فيك. لا تعدوني على الله. يا أبا محمد. أو سعد بن أبي وقاص أجلس. قم قم يا رافس. ها؟ صحابي الحديث. وماذا يعني قاله لمن؟ قاله لمن؟ ها لهذا الذي انكر لهشام بن حكيم. قال انا ما اذكر الصحابي. قال ما يؤمنك؟ قال انا ابطش بك فتصير كثير سلطان الله والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. انت متاكد يا اخي انه يعرف من حمار؟ عياض بن غنم. اي الظاهر هذا. اي نعم. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من كانت له نصيحه الى سلطان انصته فلينصحه شرا. هذه الزيادة يا اخوان ضعيفة. بارك الله فيكم. انت خرجت كلنا ولا ها قم حديث. ايه قال ابن ابي عاصم رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقيه قال حدثنا صفوان بن عمرو عن جراح بن عبيد قال قال عياد بن غنم لهجام بن حكيم الم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبكي علانيه ولكن ليأخذ بيده ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. أعد أعد السند المتين. قال ابن أبي عاصم حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد قال قال عياض بن غنم لهشام بن حكيم ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه بدات وإلا كان قد أدى الذي عليه. إيه وهذا السابع سمع ما أدري من الصحابي هذا أمر. وبعد هذا الحديث أصله صحيح وتكون أيضا عند ثانية كما قلت. قال إسناده صحيح ورجاله ثقات وبقي مدلس وقد صرح بالتحديث وقد توبع كما يأتي وفي سماع شريح من عياض وهشين نظر كما يأتي عن الهيثم. طيب جزاكم الله خيرا. يعني الصحيح يا أخوان الحديث ضعيف. هذا الذي يستدلنا به على أنك تنصح السلطان بينك وبينه لكن من عموم الأدلة أنك إذا خشيت حدوث فتنة تنصحه بينك وبينه لكن إذا كان السلطان يوهمك أنه يضحك عليك ومرحبا وأبشر وكذا فنعم فتنكر عليه وتشعر الناس أنك لست بداعي فتنة. نعم تشعر الناس على أنك لست بداعي فتنة والله المستعان. أو لا يستطيع الوصول إليه. هل هذا الحديث يعني في الذين يعذبون ظلما هل انه لو كان فعلا مثل هذا الذي اخذوه بالفيل مثلا واحد عنده من الذين لا اذا عذبنا ظلمكم يقولون بيضا نقول. نعم انظروا حتى تشفع. كم حديثا قرانا الان؟ حديث واحد. من صحابيه؟ كان ابن حكيم. والراوي له عام. جلس. ها؟ نعم. الزبير من العوام. عندك يا عبد المجيد قوم. وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. السؤال عند أهل الدرس في الآخر أظن أن عندهم درسا. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن الأعلى الهمداني. هناك محمد بن العلاء آخر فمن هو؟ النبقي. هناك ثالث. ها؟ الرملي ولا يزرع له النبقي إلا. إيه صحيح. ذكرنا أبي حاتم. نعم. ذكر أبن أبي حاتم في الكتاب العلل. وقال إنه مجهول. استنت بارك الله فيك. قال رحمه الله حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة عن هشام عن أبيه قال مر هشام بن حكيم بن حزام. نعم عندك يا عندك ابن اخينا محمد فقوم هشام بن حكيم بن حزام ماذا يقع لحكيم بن حزام أبوه؟ ها؟ نعم أبوه. أبوه نعم. فأخبر إخوانك، أخبر أهل الحجرية كلهم، وبعدها أخبر الآخرين أن ماذا أخبر. ها؟ أنا أسألك هشام بن حكيم بن حزام ماذا يدع لحكيم بن حزام ابنه، من عندك أو من عند الجيران؟ ها؟ قال هو يعرف بس يعني نعم قال هو يعرف بس السر على رقبه. جميل. أنا هشام بن حكيم بن حزام. قال مرة هشام بن حكيم بن حزام على أناس من الأنبار، أنبار يعني النصارى بالشام، قد أقيموا في الشمس، فقال ما شأنهم؟ يعني وصب على رؤوسهم الزيت. قالوا حبسوا في الجزية. قال هشام أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، فإياك إياك أن تكون فندما فتعذب المسلمين، نعم، وتتجبر على المسلمين، أو تكون أميرا أيضا فكذلك. إن كان ولا بد فاقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعامل المسلمين معاملة من بما يعاملهم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندك يا أخانا عديني فأقوم. نعم. قال حدثنا أبو كريب، متى عهدك بأبي كريب؟ الحديث الأول بارك الله فيك، أنت معنا ما سافرت ولا شيء. أحسنت، تفضل. وحدثنا وكيع بن الجراح وابو معاويه محمد بن خازم حا، وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنبلي، قال اخبرنا جرير وهو بن عبد الحميد كلهم عن هشام بهذا الاسناد، وزاد في حديث جرير قال واميرهم يومئذ عمير بن سعد على فلسطين، فدخل عليه فحدثه فأمر بهم فخلوا فخلوا. وبعد هذا أخواني في الله ماذا؟ نعم، كم يرويه عن هشام؟ واحد، حفر الغياث، ثم بعد ذلك أبو أسامة، ثم بعد هذا وكيع وأبو معاوية وجرير، خمسة. نعم، أقصد من هذا أن المتفرد بزيادة، نعم، من كانت له نصيحة لذي سلطان فلينصحه فيما بينه وبينه. نعم، إن كانت النصيحة تجدي، أما إذا كانت لا تجدي فلا بأس أن يتكلم على المنابر. وأن يشعر الناس أنني لا أدعو إلى فتنة، وأنا أبرأ إلى الله من حدود فتنة، ولو حدثت فتنة لهربت منها. كم حديثا قرانا يا ردفاني؟ من صحابي؟ الشام. من من؟ ها؟ ابن من؟ الراوي له عنه. ها؟ الراوي له عنه هشام. هذا أخبر إخوانك بهذا. هشام يا إخوان ابن حكيم بن هشام بن حزام، الراوي له عنه ابنه هشام. هكذا عندك أروى شنزل الذي أجبت وأصبت. الله المستعان. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن الشهاب عن عروة بن الزبير أن هشام بن حكيم وجد رجلا وهو على حمص يشمس ناسا من النبر في أداء الجزية، فقال ما هذا؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، نعم، وماذا يا أخوان؟ الزهري بعد ذلك يتابع هشاما عن عروة، فأيهما أثبت في عروة يا أخانا صالح؟ الزهري أم ولده هشام؟ صالح البيضاني الزهري. قال صالح البيضاني الزهري عندك؟ نعم عندك الزهري عندك الزهري. من يتابع يا إخوان البعداني على الغلط؟ نعم، حتى يكون شاذا كما شذ البعداني. لا أحد فهم إن شاء الله، فأنت شاذ يا أخانا بعداني. في الحديث الأول فقال هشام أشهد لسمعة النبي صلى الله عليه وسلم، ما موضع اللام هنا وما هي؟ ماذا؟ اللام في أشهد لسمعة. ها؟ أشهد لسمعة النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ يقول ما هي اللام؟ أشهد لسمعته. لم وقع في جواب القسم، لأن أشهد معناها أحلف أو كذا.